بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها السابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية جمعت بين المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالجمع. المحرمات بالنسب سبع: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، محرمات بالنسب. حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاح أمهاتكم، ويدخل في هذا الجدات، الأم وإن عدت، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. وبناتكم، ويدخل في هذا الأحفاد، سواء من جهة البنين أو من جهة البنات. وأخواتكم، أي الشقيقات، أو لأب أو لأم. وعماتكم، أخوات آبائكم وأجدادكم. وخالاتكم، أخوات أمهاتكم وجداتكم. وبنات الأخ وبنات الأخت، وإن نزلنا. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم على الرضيع أولاد المرضعة التي أرضعته، الذين اجتمعوا على ثدي واحد، يكونون بمنزلة الإخوة من النسب في جواز النظر وجواز الخلوة وجواز السفر معهن وحرمة النكاح. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت حمزة: لا تحل لي. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاع. حمزة كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخاه من الرضاعة. أيضا ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، فسمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة. قالت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. نعم. فقال: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. لكن في نقطة دقيقة هنا، التحريم بالرضاعة لا يتعدى الرضيع إلى أحد من قرابته. يعني هو دخل في عائلة المرضع، لكن أولاد المرضع لا يحرمون على إخوانه هو، فليس أخته من الرضاعة أختا لأخيه، ولا بنتا لأبيه إلا رضاع بينهم. وأمهات نسائكم سواء حدث دخول بهن أم لا، وبنات نسائكم من غيركم اللي هي الربيبة بنت الزوجة، وكلمة اللاتي في حجوركم ليست شرطا في التحريم. لو تزوج امرأة وعندها بنت في الصين لم يرها قط ولم تره قط لا تزال محرمة عليه. إنما الحكمة في ذكر اللاتي في حجوركم التنبيه على وجه شيء من الحكمة في التحريم، أنها تنشأ في حجرك وتربى في بيتك وتعاملها معاملة ابنتك، فمن القبيح أن تتزوج بها. فهذا تشنيع على من يتزوج بالربيبة التي تربت في حجره بنت الزوجة، لكن ليس قيدا في التحريم، ليس شرطا فيه. يعني كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا يجوز إكراه المرأة على البغاء حتى ولو لم ترد تحصن. لكن الفكرة هنا تشنيع تبشيع، كيف تريد المرأة العفاف والتحصن وأنت تكرهها على الزنا من أجل عرض من الدنيا؟ حقير. في قاعدة الفقهاء الموضوع قالوا إيه؟ العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. مجرد ما عقدت على البنت دخلت بها أم لم تدخل، إذا طلقتها لا يحل لك أن تتزوج بأمها. لكن إذا عقدت على الأم وطلقتها ولم تدخل بها يجوز لك أن تتزوج ببنتها، لأن قلب الأم يستوعب ويسمح أنك إذا طلقتها أن تتزوج ببنتها ما دمت لم تدخل بها. لكن لو عكست البنت لا يتسع صدرها ولا يتسع عفوها ولا سماحتها أن تراك زوجا لأمها. دخلت بها أم لم تدخل؟ يعني ثم قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. في زمان الجاهلية كان يحرمون هذه القائمة من المحرمات إلا اثنين، زوجة الأب، كانوا يتزوجون بزوجات الأباء في زمان الجاهلية، وكانوا يجمعوا بين الأختين. فجاءت الشريعة ترفع المؤاخذة على ما كان، لكن لا تجيز الاستدامة. مش معنى كده إلا ما قد سلم، يعني واحد أسلم متزوج بأختين يقول اتسوكي خليك، لا، يختار واحدة وطلق الثانية. زي اللي أسلم وعنده ثمان نسوة يختار أربعة وطلق الباقيين، يبقى فقط إلا ما قد سلم في رفع المؤاخذة ورفع العقوبة. لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول في القرآن كله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير على من بلغ، حجة على من بلغ، فلا يثبت حكم الخطاب في حق المكلف إلا إذا بلغ. وطبعا بمناسبة الحديث عن الرضاع، الخمس رضعات محرمات. حديث مسلم عن عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. طيب المحرمات بالنسب قلنا السبعة، المحرمات بالصهر حلائل الآباء وحلائل الأبناء وأمهات الزوجات والربائب، دول أربعة محرمات بالصهر. والمحرمات بالجمع وأن تجمعوا بين الأختين. ثم جاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. الفقهاء حطوا قاعدة جميلة، قالوا يحرم النكاح بين كل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر أحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه. كل امرأتين بينهما رحم، لو افترضت واحدة منهم كانت ذكرا فإنه لا يحل له أن يتزوج الأخرى. وأن تجمعوا بين الأختين، لا تجمع بين اثنين، لو افترضت أحداهما ذكرا لما حل له أن يتزوج بالأخرى. في الحديث لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ثم قال تعالى والمحصنات من النساء المتزوجات. أنا تأملت في هذه الآية فترة، قلت يا ربي المحصنات من النساء معلوم أن المرأة المتزوجة محرمة إلى أن تطلق من زوجها وتخرج من عدتها، لكن في معنى لطيف. أحيانا تحدث خصومة بين زوجين، فيدخل أحد الناس ليصلح بينهما ويلين للمرأة في القول ويتعاطف مع شكاياتها، فتعلقه ويعلقها ويبتدي يرتب في السر أمور لما بعد الطلاق. هي لسه متزوجة، لم تزل في عصمة هذا زوج، لكن شيطان دخل فأخذ يظهر التعاطف ويذرف دموع التماسيح فيعلقها وتعلقه، ويبتدي يرتب ترتيب لما بعد الطلاق، يخطب ويعمل كل حاجة، والمرأة لسه لا تزال في عصمة زوجها. والمحصنات من النساء، مورد الآية في من يعني وقعنا سبايا في الحرب المشروعة يستبرأن بحيضة ويحلون للمسلمين بعد ذلك. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المرأة إذا سميت في الحرب يستبرأ رحمها بحيضة وتحل لأهل الإسلام بذلك. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، هذا حكم الله يحكم بينكم، التزموا به استقيموا عليه، لا تحيدوا عنه قيد أنملة. ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. الأصل في ما وراء قائمة المحرمات المذكورة الحل، أن تبتغوا بأموالكم محصنين متزوجين غير مسافحين غير زانين. يعني حل النساء إنما يكون من خلال العقود المشروعة، ليس من خلال المخادنة، غير مسافحات ولا متخذات أخدان، محصنين غير مسافحين. وأحل لكم ما وراء ذلك. المحرمات استثناء من أصل الحل، ولهذا حتى في باب المطاعم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالدين ليس قائمة من المحرمات تحاصر البشر، الأصل هو الحل، والمحرمات قوائم مستثناء، ولغاية الحلال واسعة جدا والحمد لله. نعم، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. الشيعة استغلوا هذه الآية أو أساءوا قراءتها وقالوا المتعة حلال في كتاب الله. الله قال فما استمتعتم به منهن، وقال فآتوهن أجورهن. فعبر بالاستمتاع بدلا من النكاح، وعبر بالأجر بدلا من المهر. وهذا ظهور عن السياق وعن بقية النصوص وعن الواقع المستيقن الثابت في أصح كتب السنة. المقصود بالاستمتاع هنا إن استمتعت بها دخلت بها لزمك المهر كاملا، إن استمتعت بالعقد فقط لزمك نصف المهر. المهر سمي أجرا في كتاب الله. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. والنبي لم يتزوج متعة قط، لا عند السنة ولا عند الشيعة، يعني اتفق السنة والشيعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج متعة قط، وربنا قال له التي آتيت أجورهن. فالأجر المهر قد يسمى أجرا في كتاب الله عز وجل. فهنا حديث أنك إن دخلت بالمرأة لزمك مهرها كاملا، إن لم تدخل بها ولم ترخى عليك ستور ولم تغلق عليكما أبواب فاللازم هو نصف المهر. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ده مش تبرع، ده حق واجب مفروض. إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إذا فرضت للمرأة مهرا فطابت نفسها أن تتنازلك عن كل المهر أو عن بعضه أو أن تؤخر أقساطه، أي تراضي على شيء من المهر بعد هذا لا حرج فيه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من. هذه كآية النساء الأولى، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة عطية فريضة طيبة بها نفوسكم، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نكتفي بهذا القدر أحبتي في حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة غد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.